إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكرت في الجمعة الفائتة أننا مقبلون على المرحلة الثالثة من المراحل التي خطها التنظيم الدولي للعصابة المجرمة الآثمة الإخوان المسلمين في تركيا، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاغتيالات، وقد بدأت تلك المرحلة بالأمس القريب. وقد كان بعد مقتل النقراشي بيد شاب إخواني من أعضاء التنظيم الخاص في 22 من شهر ديسمبر سنة 48 و900 وألف، كان أن كتب العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في جريدة الأساس في 2 يناير 49 و900 وألف مقالا عنوانه الإيمان قيد الفتك. والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار أو غافل فيشد عليه فيقتله، وأما الغيلة فأن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. قال العلامة أحمد شاكر: روع العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد، غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. كذا كتب العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. ومنه تعلم أن ما يحمله إياه من صنيع أولئك الغلمان فيما يسمى بالسلفية الجهادية من استدلال بأقواله على أنه يكفر الحكام تكفيرا مطلقا، أن ذلك محض كذب وافتراء عليه. وتأمل في هذا الثناء على النقراشي من هذا العلامة السلفي الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر وهو ينعته بالشهيد. ومعلوم أننا لا نشهد لأحد بالشهادة ولا بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وقد سبق ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء

فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ قال: لا. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وحديث الزبير في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا. كذا قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ أن القول بتكفير الخارجي الذي يقتل المسلمين قول قديم، والإجماع على أنهم فرقة من فرق المسلمين. وأما الإمام أحمد فقد توقف في الخوارج وقال: هم مارقة مرقوا من الدين، فتوقف في الحكم عليهم فلم يكفرهم ولم يثبت الإسلام لهم، وقال ما قاله رسول الله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال: هم مارقة مرقوا من الدين. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة، له فضل الشهداء عند الله وكرامته، وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. هذا ثناء العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر على هذا الرجل السياسي، وهو ثناء مبالغ فيه جدا، ولكنه دلالة على أنه لم يكن كما تدعي السلفية الجهادية ويدعي غلمانها، وكذلك كثير من التكفيريين الذين يستدلون ببعض أقواله رحمه الله تعالى على أنه كان يقول بكفر الحكام قولا مطلقا. قال رحمه الله: وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، يريد الإخوان الذين على هذا المعتقد وعلى من يدافع عنهم، ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا المقال المهم. وترى أنه يفرق بين القتل العمد الذي يكون من أجل الاعتداء أو الاغتصاب أو السرقة أو ما أشبه، فيفرق بين القتل العمد على هذا النحو والقتل السياسي، فيجعل القتل السياسي أعظم جريرة وأكبر أثرا وذنبا من القتل العمد الذي مر وصفه. وفي هذا دلالة على خطورة هذا الأمر في دين الله، وعلى عظم خطورته على المجتمع المسلم. ولكن هكذا هي جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الأمر قديم عندهم، ففي سر الجماعة. أما القتل السياسي أو قل الغدر السياسي، فالإخوان المسلمون هم الذين ابتدعوه في الأمة الإسلامية في العصر الحديث، يثني عليك الرجل منهم ويقتلك وأنت في مأمن بسبب اختلاف في مسائل اجتهادية سياسية لا يلام فيها من أخطأ بل يثاب. فمسألة قتل أحمد ماهر عام 1945 ثم الرئيس السادات سنة 1981 ليست متعلقة بمخالفات قطعية في أصول الدين حتى يقتل فيها السياسي غدرا، إنما هي مسائل نظرية. فالتحالف مع الإنجليز ضد الألمان كما اختار أحمد ماهر رئيس وزراء مصر ينظر إليها بحسب مصلحة البلاد، وهذا تتفاوت فيه وجهات النظر. ومسألة الصلح مع اليهود كما فعل الرئيس السادات مسألة مباحة في الشريعة، وقد أجازه كبار العلماء في مشيخة الأزهر كالشيخ جاد الحق، وكذلك أفتى بذلك الشيخ العلامة ابن باز والشيخ المحدث الألباني، ولكن الإخوان خونوا السادات وكفروه في ذلك بدون علم ولا برهان، ثم أباحوا قتله غدرا في يوم انتصار المسلمين الوحيد في العصر الحديث. فصار يوم النصر يوم قتل قائده، وقد كانت أول جريمة قتل فيها الإخوان قتلا سياسيا هي جريمة قتل أحمد ماهر، ثم ما كان من قتل القاضي الخازندار، ثم ما كان من قتل النخراشي بعد محاولات كثيرة لتخويفه وتهديده وتفجير سياراته الخاصة. ما أشبه الليلة بالبارحة. إن أردت أن تفهم ما يقع اليوم فعليك بأن تعود إلى تاريخهم، فإنهم يستنسخونه حذو النعل بالنعل. قال محمود الصبار: عمد النظام الخاص إلى إرهاب الحزبين اللذين منحا صدقي باشا الأغلبية البرلمانية للسير قدما في تضييع حقوق مصر دون أن تقع خسائر في الأرواح، وذلك بإلقاء قنابل حارقة على سيارات كل من هيكل باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين والنقراشي باشا رئيس حزب السعديين في وقت واحد. ذكر ذلك في التنظيم الخاص في الصفحة 78 بعد 200، وفي الصفحة 80 بعد 200 قال: ولقد تعمدنا إذاعة سر هذه العملية وبيان أن المقصود منها كان رئيسي الحزبين لإرهابهما بسبب موقفهما المتخاذل في المطالبة بحقوق مصر دون أن نوضح أي إشارة تشير إلى الجهة التي نفذت العملية، ليعلم النخراشي أنه كان مقصودا أيضا، وأنه لم يحل دون إلقاء قنبلة على سيارته إلا عدم ظهورها في تلك الليلة. ثم محاولة قتل إبراهيم عبد الهادي باشا. قال عباس السيسي: لكن شباب الإخوان ظلوا يبحثون عن ظرف ملائم لاغتياله حتى استطاعوا أن يستأجروا شقة تتحكم في طريق موكب إبراهيم عبد الهادي تمهيدا لإطلاق الرصاص على موكبه، وشاء الله أن يمر الموكب المنتظر ويلاحقه الرصاص من كل مكان، ولكن سرعان ما تبين للإخوان أن هذا الموكب ليس هو موكب رئيس الحكومة، ولكنه موكب الأستاذ حامد جودة رئيس مجلس النواب. قال ذلك في قافلة الإخوان في الصفحة 29 بعد 200، وعلى طريقة تنظيم الجهاد المعاصر في استحلال قتل الطائفة المرتدة والممتنعة بزعمهم الباطل، قال عباس أيضا: وعلى هذا فقد انتشر الإخوان يستأجرون الشقق في الأماكن الاستراتيجية التي يستطيعون منها اصطياد رجال الحكومة، وكل مجموعة من هؤلاء معها سلاحها ومؤونتها وعدتها. وفي فجر الرابع من إبريل سنة 1949 علم رجال المباحث أن بعض الإخوة يجتمعون في مسكن ما بحي شبرا، وأنهم يستعدون لعمليات انتقامية ضد الحكومة، وبمجرد أن طرق رجال البوليس هذه الشقة فاجأهم الأخ أحمد خليل شرف الدين الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بإطلاق الرصاص عليهم من مدفع رشاش سريع الطلقات، وتبعه زميله جمال الدين عطية بإطلاق الرصاص من مسدسه أيضا، فاضطر البوليس إلى التراجع. قال ذلك في قافلة الإخوان في الصفحة 29. فهم يفعلون اليوم ما فعلوا بالأمس، يستأجرون الشقق في الأماكن الاستراتيجية التي منها يستطيعون اصطياد فرائسهم، وكذلك يقومون بإلقاء القنابل على من يريدون تفجير موكبه، وكذلك يفعلون في تلك السيارات المفخخة. تخلل تلك الفترة الاعتداء على بعض المنشآت والشركات والفنادق المملوكة لليهود المصريين المؤمنين، فجروا محلات شيكورير والشركة الشرقية للإعلانات وشركة أراضي الدلتا، ونسفوا بعض المساكن في حارة اليهود بالقاهرة عن طريق إخوان الوحدات. قال ذلك في التنظيم الخاص في الصفحة 87. وكذلك سعى شفيق أنس في تفجير محكمة الاستئناف، وقد وقعت هذه المحاولة كما يقول محمود عبد الحليم في 42 يناير 1949، والمتهم فيها هو شفيق إبراهيم أنس، يعمل موظفا في أرشيف وزارة الزراعة، وقد أراد أن ينسف المحكمة انتقاما لما كان يجري بين جدرانها من تزييف وتلفيق وإكراه وتعذيب لإخوانه. قال ذلك في أحداث صنعت التاريخ في الجزء الثاني من الصفحة 119. ثم محاولة قتل عبد الناصر بعدة طرق انتهت بحادث المنشية التي اعترف بها بعضهم وأنكرها البعض الآخر ممن لا علم له بالتنظيم السري، ثم محاولة قتل أحد قادة التنظيم السري سيد فايز عبد المطلب بعلبة حلويات مفخخة أهدوها له في يوم المولد النبوي. يقول محمود عساف: التقيت بالأخ المهندس سيد فايز بشارع العباسية أمام مكتبة المطيعي، وجدته غاضبا على النظام الخاص وأفكاره تكاد تتطابق مع أفكاره في اليوم التالي، وكان ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب شخص ما لصندوق من حلوى المولد وطرق باب سيد فايز في شارع 10 بالعباسية، وسلم الصندوق صندوق الحلوى إلى شقيقته قائلا: إنه لا يجب أن يفتح إلا سيد. وبالفعل حضر سيد فايز وتسلم الصندوق وبدأ يفتحه، وإذا بالصندوق ينفجر ويودي بحياته. ذكر ذلك في كتابه مع الإمام الشهيد في الصفحة 57. ثم ما كان من محاولات تنظيم 65 الانقلابية التي بدأت بسرقة القنابل من الجيش المصري واكتشاف قواعد التنظيم، الذي شهد فريد عبد الخالق عليه أنه كان تنظيما انقلابيا يهدف إلى قتل عبد الناصر إلى آخر ما كانوا يعتزمونه. ثم مراحل استعراض القوة في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر على الخصوص، وتدني صورة ميليشيات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في التدريب والانقلاب، وأخطر ما قام به الإخوان من الإجرام بعدما تقدم ذكره هو محاولة إرهاب جهاز الشرطة عام 46 و900 بإلقاء المتفجرات الحارقة عليه في وقت واحد. كما فعلوا في مظاهرات يناير عن طريق تنظيمهم السري وحركة حماس وحزب الله اللبناني، سواء بحرق السجون واقتحامها أو المتفجرات التي ألقيت من فوق أسطح عمارات ميدان التحرير بشهادة اللواء الرويني، وقد كان الإخوان يفعلون ذلك في الزمن الماضي. ذكر ذلك محمود الصباغ وهو يعدد الجرائم التي ارتكبها النظام الخاص ضد المصريين، وهي تفجير قنابل في جميع أقسام القاهرة في اليوم الثالث من الشهر الأخير من سنة 1946 بعد 10:00 مساء، وقد روعي أن تكون القنابل صوتية بقصد التظاهر المسلح فقط دون أن يترتب على انفجارها خسائر في الأرواح. وقد بلغت دقة العملية أنها تمت بعد 10:00 مساء في جميع أقسام البوليس، ومنها بوليس المسكي والجمالية والأزبكية ومصر القديمة ونقطة بوليس السلخانة، ولم يضبط الفاعل في أي من هذه الحوادث. ثم توالى إلقاء القنابل على أقسام بوليس عابدين والخليفة ومركز إمبابة. قال ذلك في التنظيم الخاص في الصفحة 78 بعد 200. فأي جديد هذا الذي فعلوه سنة 1946 هو بعينه الذي فعلوه في 25 يناير وفي 28 يناير وما بعد ذلك، وهو الذي بعينه يفعلونه إلى الأمس القريب. قال الصباغ أيضا: وقد كان إلقاء القنابل في المظاهرات أمرا عاديا، كما حدث في مظاهرة طلبة المدرسة الخديوية حيث ألقى الأخوان سيد بدر ولطفي فتح الله قنابل، ولم يكونا يقصدان أحدا من البوليس بعينه، ولكنهما كانا يقصدان تخفيف حملة البوليس على المتظاهرين. وقد حوكم هذين الأخوين على عمليهما وأذينا بعقوبة الحبس 10 سنوات. هذا تجد في التنظيم الخاص لمحمود الصباغ في الصفحة 75 بعد 200. كل ذلك عند الإخوان له مبرراته، وهم بين مصدق ومكذب ومتردد. إذا راجعت الإخوان فيما يقع من التفجير والتدمير والاغتيالات والخراب والتخريب، ستجدهم قد انقسموا فرقا ما بين مصدق ومكذب ومتردد. فالتصديق يخوف الناس وتصل به الرسالة، وبالتكذيب يبرأ الإخوان من التهمة، وبالتردد يحتار الناس في الحكم عليهم. وكان أكثر ما يخلق الإخوان ويدفعهم للاستماتة في الحصول على كرسي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان أكثر ما يخلقهم خوفهم الشديد من فتح باب التحقيق في قضية فتح السجون وتهريب المساجين والبلطجية ومجرمي حزب الله ومجرمي حركة حماس. وتلك هي أخطر قضايا أحداث 25 يناير على الإطلاق، لأنها هي التي ترتب عليها تفكيك جهاز الشرطة المصري وإشاعة الذعر والخوف في المجتمع المصري، وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وانتشار السيقة وقطع الطريق وإشاعة الفوضى، وكل هذا يتحمل وزره وإثمه الإخوان المسلمون، يتحمل وزره وإثمه خوان المسلمين، فإنهم لا عهد لهم ولا ذمة. الإخوان المسلمون لا يعترفون لأحد بجميل مهما أسدى إليهم من جميل، وتأمل في هذه القصة لتعلم هذا الأمر علم اليقين، فإنه لم ينتفع الإخوان من أحد قدر انتفاعهم من بلاد الحرمين ودولة الملك عبد العزيز آل سعود. فقد سعى الملك سعود إلى إصلاح العلاقة بين عبد الناصر وبين الإخوان سنة 1954، كما أكد على ذلك مهدي عاتب في جريدة الأخبار في 27 أغسطس 2000. كما سعى الملك فيصل عن طريق مستشاريه إلى عمل مصالحة بين الإخوان وبين الرئيس السادات، ترتب عليها فتح مجال الدعوة لهم في مصر بعد انقطاع دام 22 عاما تقريبا. الأمير نايف ابن عبد العزيز كان وزيرا للداخلية في المملكة السعودية يقول: الإخوان سبب المشاكل في العالم الإسلامي. ففي بيان له في لقاء مع جريدة السياسة الكويتية في 25 نوفمبر 2000 قال الأمير نايف: مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما في عالمنا الإسلامي. حزب الإخوان المسلمين دمر العالم العربي. قال الأمير نايف وكان وزيرا للداخلية السعودية يومئذ بحكم مسؤوليتي: أخوه إن الإخوان لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجوا إلى المملكة فتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين، وإخواننا في الدول العربية الأخرى قبلوا بهذا الوضع وقالوا إنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة، لكن بعد بقائهم سنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل، ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم أبواب المدارس والجامعات، لكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة، فعضوا الأيدي التي امتدت إليهم بالإحسان، فهذه طبيعتهم وتلك سجيتهم، لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون عهدا ولا يفون بوعد، وإنما دائما ينكثون بعهودهم وينقضون عهودهم. وجهادهم ما هو؟ في كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي قال: نتيجة لفشل الإخوان في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام ولرغبتهم في تحقيق نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور وليثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد. عندهم رغبة في الجهاد ولو كان جهاد النكاح، أهو جهاد والسلام. طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع بين عبد الناصر والإخوان قبل حادث المنشية سنة 1954. قال سعد حجاج: الحزام الناسف كان فكرة تستخدم عند الهجوم على الجماعة فلا بد من رد من جانبنا. وكنت أنا المرشح لحمل هذا الحزام واحتضان عبد الناصر والموت معه، كما طرحت فكرة السيارات المفخخة أيضا في زمن الملك فاروق، هو أمر قديم عندهم، هم لا يأتون بجديد، لا يستطيعون التجديد لأن أفقهم مسدود. حتى في الشر لا يأتون في الشر بجديد، ففكرة السيارات المفخخة ناقشها الإخوان في زمن الملك فاروق لقتل إبراهيم عبد الهادي باشا ومن معه من الأبرياء. قال محمود الصبار في كتابه التنظيم الخاص في الصفحة 55 بعد 400، وكان التفكير المبدئي أن يصدم مصطفى كمال عبد المجيد سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بمن فيهما. هؤلاء فكرة الهجمات الانتحارية أخذوها مما كان يقوم به الجيش الياباني ضد الأسطول الأمريكي البحري، حتى أغرق الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي في ديسمبر سنة 1941، فرتب على إغراقه أن قامت أمريكا التي تتزعم اليوم حقوق الإنسان والتي تريد الاعتداء على دمشق مهد الخلافة الأموية ومهد العربي والعروبة والعربية للحقد الصليبي، فإن أمريكا دولة بلا تاريخ، دولة لخيطة ما يبلغ عمرها، وأما هذه الحضارة الإسلامية فممتدة بجذورها في عمق التاريخ. أمريكا قامت بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان، إحداهما على هيروشيما والأخرى على نجازاكي، قتل في الأولى 140,000 من البشر، وفي الثانية قتل 70,000 من البشر في لحظات عدا الذين شوهوا، وما زالت الأجيال تعاني من أثر الإشعاع إلى اليوم. أمريكا بيت الشر الأكبر وهي الشيطان الأكبر، تريد اليوم مراعاة حقوق الإنسان، تريد أن تحاسب السلطة الحاكمة المجرمة في سوريا بحجة أنها قامت بقتل مواطنيها بإلقاء السلاح الكيميائي، مما ترتب عليه قتل 1,300 منهم كثير من الأطفال، ولم يثبت إلى هذه اللحظة من قام بهذا العمل الإجرامي، لعل أمريكا هي التي قامت به عن طريق مخابراتها، عن طريق حلفائها من أجل تدمير سوريا. ثم بعد ذلك لا يبقى إلا مصر حفظها الله رب العالمين وجميع بلدان المسلمين من كل شر وسوء. أزعجهم جدا أن يموت هذا العدد بذلك السلاح، فقالوا قتل هذا العدد بالسلاح الكيميائي فلا بد من التدخل الفوري، فأنه قد قتل مئات الألوف من السوريين منذ وقع النزاع، كأن القتل بغير السلاح الكيماوي مباح لا أثر يترتب عليه، وأما القتل بالسلاح الكيميائي فينبغي التدخل بسبب وقوعه فورا. إنها القصة القديمة الحزينة عندما كان الذئب يشرب من الماء الذي يمر بعد شربه على الحمل، وأراد أن يجد مبررا لقتله وأكله، فأراد أن يعدو عليه، فقال: ما ذنبي؟ قال: عكرت الماء علي. قال: الماء يأتي من جهتك ولا يأتي من جهتي. فقال: أجل، ولكن جدك عكر الماء على جدي. ثم عدا عليه. قاتل الإخوان المسلمين تلك الفكرة بالجهاد الجسدي، بتفجير النفس، بالانتحار. قاسوا هذه الفكرة على ما ثبت في التاريخ الإسلامي من أمر البراء بن مالك في معركة اليمامة، حين ارتقى سور حديقة الموت ثم انخرط في جيش مسيلمة بسيفه وعرض نفسه للقتل وقاتله. وكذلك ما رواه يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران في شأن الرجل الذي حمل على العدو حتى دخل فيهم في معركة القسطنطينية، وما ذكر كذلك في شأن فتى أصحاب الأخدود حين بين للملك كيف السبيل إلى قتله. وهذه المقاييس باختلاف ألوانها لا تتطابق مع تفجير الرجل نفسه بنفسه، خاصة إذا كان هذا الفعل لا يترتب عليه إسلام أحد من الكفار، كما أسلم أهل قرية غلام الأخدود، أو إذا ترتب عليه مضرة شديدة بالمسلمين دون عدوهم، فيقتل المنتحر رجلا أو أكثر، ليقتل اليهود من المسلمين على سبيل المثال أضعاف أضعاف ما قتل منه. والواجب على المقاتل في ميدان القتال أن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب النجاة، مع كونه يسعى في إيقاع المضرة بعدوه، وإن قتل فله أجر شهيد. أما المنتحر فإنه لا يأخذ الحيطة، وإنما يقتل نفسه بنفسه حتما. وقد كان الخرضاوي وغيره وراء تلك الدعوة، كان الخرضاوي خرض الله لسانه، وغيره من علماء الضلالة وراء تلك الدعوة، دعوة التفجير الجسدي. ملصقات الإخوان بالدعوة إلى التفجير الجسدي في مصر قد ملأت الجدران والصحف، وكتب عليها: قم وانفجر. وقادة حماس المجرمون يدفعون أطفال فلسطين إلى تلك العمليات لإثارة اليهود على المسلمين، حيث يقتل المنتحر رجلا أو رجلين أو أكثر، بينما ينتقم اليهود جراء ذلك من سكان الضفة والقطاع بشراسة بالغة، فيقتلون المئات ويهدمون المنشآت. وقد تتم العملية الانتحارية ولا يقتل إلا المنتحر، فلا مصلحة دينية في هذا الأمر على الإطلاق، وهم لا ينظرون إليها ابتداء، إنما يقصدون الظهور السياسي. أما علماء السنة فقد أفتوا جميعا بأن تلك العمليات التي أحدثها هؤلاء عمليات انتحارية وليست استشهادية، لما فيها من قتل النفس، ولما فيها من إثارة للفتنة على المسلمين، ولما يترتب عليها من قتل وتشريد للمستضعفين، ولأنها تتم بغير إذن إمام الجهاد، ولا يحدث بسببها هداية ولا إيمان لأحد من الأعداء، حتى إنهم خشوا أن تكون تلك العمليات قائمة على نية فاسدة دافعها اليأس من الحياة وعدم الإخلاص لله تعالى. ومن الأئمة الذين أفتوا بعدم جواز تلك العمليات الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان وكثير من أهل العلم. وهذه فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الرياض في النهي عن تلك العمليات الانتحارية والتحذير منه، قال في شرح حديث الراهب والساحر والغلام والملك: إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة ويهلك بذلك نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته، إلى آخر ما قال. قال شيخ الإسلام: لأن هذا في سبيل الله آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا، لأنه مات وسيموت عادلا أو آجلا. ثم قال العلامة ابن عثيمين: فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو في النار. ولم يعرف في الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه بحجة أنه يجاهد في سبيل الله في معركة لا تحقق غاية الجهاد الحقيقي ولا يتبعها منفعة تعود على المسلمين بقدر ما يتبعها مصائب ومحن. ولذلك صارت في فلسطين كأمس الذاهب، ولكن بعد التجارب والمحن. أما بالعلم فالإخوان لا يتراجعون بالعلم. إذن هناك فرق كبير بين القتل العمد لأجل السرقة والاعتداء على النفس المعصومة أو لأجل اغتصاب المال أو ما أشبه من الأسباب، وبين القتل السياسي. فالقتل السياسي أعظم أثرا وأجل خطرا، كما بين العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. ثم الإخوان المسلمون لا عهد لهم ولا ذمة، وكثير من المصريين ما يزال يظهر فيهم الخلق الموروث من أجدادهم الأقدمين. فإن المصريين القدماء كان عندهم خلق أخذوه من تعاملهم مع النيل إذا فاض، كانوا ينتظرون الفيضان، فإذا فاض النهر انحازوا جانبا، فإذا انحسر الماء عادوا إلى أرضهم فقاموا على زراعتها ورعايتها، ثم ينتظرون فيضان النهر في العام المقبل. فعلمهم النهر هذا الأمر، وأورثهم النهر تلك الخصلة، أنهم لا يتمون شيئا بدأوه. والمصريون المعاصرون يحسبون أن أمرهم مع الإرهاب قد انتهى، وأقول لهم إن أمرهم مع الإرهاب لما يبدأ بعد. انتظروا الكثير، ولكن لا تخافوا ولا تفزعوا، واعتمدوا على الله ربكم، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فتمسكوا بدينكم وكونوا جميعا على قلب رجل واحد، ولن يضروكم إلا أذى، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم، وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لا يجوز التعرض لمستأمن بأذى، فضلا عن قتله في جريمة النكراء. فكيف بالمسلم وهذه التفجيرات؟ وتلك التدميرات، هذه الأعمال الإجرامية تتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله، ويأباها ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأباها ويبغضها المؤمنون. فالإسلام بريء من هذا العمل ومثله، وهكذا كل مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر هو بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فاسدة، ويحمل إثمه ويحمل جرمه، ولا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين، إنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. لذلك جاءت النصوص الشرعية قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الأمور من التخريب الذي نهى عنه الإسلام الحنيف تجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث إن الكفار يأخذونها حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير بلادهم، وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لهدم الإسلام، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب وقتل، وقد أخذوا ذلك من هذه التصرفات ومن غيرها ومن لا شيء. والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولايات المسلمين، أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب فهذا مما نهى عنه الإسلام، لأنه يسبب شررا على المسلمين قبل غيرهم، ولأنه مضرة محضة بدون فائدة. ولا شك أن هذه الحوادث حوادث فتن منذرة بشر كبير، وهي نوع من الإجرام المقيت الذي لا هدف له فيما يبدو إلا أن يربك السلطات دون تفسير لمن يقع عليه الأذى، وهو بهذا يعد من أعمال التخريب ومن الإفساد في الأرض والعدوان. والله جل وعلا حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا، وجعله بين عباده محرما، ونهاهم تعالى أن يتظالموا. فهذه الجرائم المتنوعة التي أصبحت لا هدف لفاعليها إلا أن يوقعوها، وإلا أن ينزلوا الرعب في من يكونون في محيطها، هذا من الضلال المبين والإثم العظيم. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب. فإن الله تعالى لما ذكر أهل القرية التي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولم تشكر الله عز وجل، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، في فتاوى العلماء في التبديرات وغيرها. إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام العظيم، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت الشريعة المطهرة باحترام الدماء والأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ذلك في يوم النحر في حجة الوداع. ورتب الله على قتل الأبرياء أعظم الوعيد، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. احترام الأموال والدماء أمر مطلوب شرعا، والسعي في زعزعة أمن الأمة إنما يصدر من أناس فهموا الإسلام على غير فهمه الشرعي، وجاءهم الشيطان وزين لهم الباطل فظنوه حقا، وذلك من قصور الإيمان والعلم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وما أرادوه إلا لكيد الأمة والنيل منها وزعزعة دولة الإسلام ومحبة إظهار الفوضى في بلاد المسلمين. ما الذي يريدونه؟ أيريدون إعادة الفاشل إلى سدة الحكم في مصر؟ إن الناس مجمعون على أنه لم يحكم مصر حاكم هو أفشل من حاكم حكمهم من جماعة الإخوان المسلمين، يشهد بذلك كثير من الإخوان أنفسهم، لأنه ما حكم مصر في تاريخها كله أفشل من ذلك الحاكم، وهو مع ذلك متهم بالخيانة العظمى، ليس بعد توليه الحكم، بل هو متهم بالتخابر قبل توليه الحكم في قضية الكربون الأسود بوشايته على العالم المصري الذي كان ينقل تلك الأسرار للعسكرية المصرية لتتطور وتمتلك القوة. فدل المخابرات الأمريكية، فهو عميلها من قديم، فهم يعلمون أن هذا الذي يصنعون ليس من أجل إعادته، فلأجل ماذا؟ لأجل التدخل الأجنبي. هل رأيت مسلما يطالب اليهود والنصارى، يطالب الصهاينة والصليبيين بأن يتدخلوا ليحسموا الأمر في بلده؟ ولكن كذلك يفعل الإخوان المسلمون، يستنصرون بالصليبيين وبالصهيونيين ليأتوا لهم بالعدل المسلوب والحق السليم كما يدعون. لو كان عندهم مروءة كالتي كانت عند العرب الكافرين، لو كان عندهم مروءة كالتي كانت عند أولئك الكفار من قريش ما فعلوا ذلك. فإنه لما وقع ما وقع بادي الرأي في أول الأمر في حنين، قال: لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر. قال ذلك من قاله، وكان الرد هكذا: لأن يحكمني رجل من مضرة من قريش خير أن يحكمني رجل من غيرها، مع عداوته لمحمد وكراهته لحكمه صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء ذهب حسهم، ذهبت مرؤاتهم، ذهبت رجولتهم، وأما إسلامهم فالله المستعان. الذي يريده يقول ذلك البيان لهيئة كبار العلماء: هؤلاء ليس عندهم من العلم ما يحملهم على اتقاء هذه المصائب العظيمة، هذا إن كانوا من المسلمين، وأما إن كانوا من أعداء الأمة فأعداء الأمة ساعون في الإضرار بالأمة بكل ما أوتوا بالمكائد من قيل وقال وأراجيف وإشاعات باطلة ومن إيحاء لضعاف البصائر ليستغلوهم في باطلهم ويجعلوهم سببا لحصول ما يحصل من النكبات للأمة. فاليقظة اليقظة، فإنهما واجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله فيريدون لنا نصحا، إنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء، فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجه الأعداء كيف شاء، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى، وليحذر المسلم من أن يكون عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية. أمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء، وجنبها المهالك، وكفاها شر الأعداء، وبصر الأمة في دينها. الشرع والعقل والفطرة كل ذلك رافض للأعمال الإجرامية، رافض للتدمير والتبديل والتخريب والإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. فالنصوص القرآنية والنصوص النبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، نصوص الكتاب والسنة متضافرة، ودلالة العقل على ذلك ظاهرة. هذه فعلة تخالف الفطرة، فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على غيره ويراه من المنكر، ما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم العظيم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين وغيرهم؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ حادث منكر لا مبرر له، لا من شرع ولا من عقل ولا من فطرة، ومفاسده لا تعد ولا تحصى. من مفاسده ومفاسد أمثاله من التبديل والتدمير والتخريب إشاعة الفوضى وترويع الآمنين وبث الذعر في ديار المسلمين واستعداء بعضهم على بعض. من مفاسده أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله، وهو تعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. من مفاسده تشويه سمعة الإسلام والمسلمين، فإن أعداء الإسلام يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق، صدق وبر، صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ومن مفاسده أن من تسبب في ذلك في الداخل والخارج سوف تشير كثير من الأصابع المجرمة، كما كانت الأصابع تذكر كثيرا، إلى أن هذا من صنع المتمسكين بالإسلام والدين، مع أننا نعلم علم اليقين أن المتمسكين بشريعة الله حقا لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم الإنكار، لأن المستمسك بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريده الله لا على ما تهواه نفسه، ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. من مفاسد هذا الحدث وأمثاله أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة التمسك بالدين سينظرون إلى كثير من المتمسكين البراء من هذا الصنيع نظرة عداوة وتخوف وحذر وتحذير. إسماعيل بن غزوان كما حكت الكتب القديمة دخل يوما المسجد فوجد الصف تاما، فلم يرد أن يقف فذا منفردا. وهنالك حديث ضعيف لا يثبت أنه إذا وجد الصف تاما فلتختلج منه رجلا، فما أعظم أجر المختلج. فجاء وراء الإمام في الصف الثاني واختلج شيبة كان وراء الإمام، فتقهقر الرجل معه لما جذبه، فرجع الرجل معه ليقوم معه في الصف الثاني كي لا يقف فذا منفردا. وقفا معا ولم ينضم الصف الأول على نفسه فبقيت الفرجة. فلما رأى إسماعيل بن غزوان الذي اختلج الرجل ليكون معه في الصف الثاني، لما رأى الفرجة تقدم هو وترك الرجل خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. كان الإخوان المسلمون وهم كإسماعيل بن غزوان، كان الإخوان المسلمون لا يأخذون بالهدي الظاهر، لا يلتحون ولا يأخذون بالسنة الظاهرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معروفا عنه والناس يعرفون عنهم ذلك. لما حسبوا أنهم مكنوا أطلقت جموعهم وفلولهم لحاه، فاشتبه الأمر على الناس، فصار الذين يأخذون بالهدي الظاهر تمسكا بسنة رسول الله كالإخوان المسلمين ظاهرا عند العوام الذين لا يميزون هذا من هذا. لما وقع عليهم ما وقع بما قدمت أيديهم جاءهم الأمر بحلق لحاهم، وصار الذين يأخذون الهدي الظاهر الإخوان المسلمين عند العوام، حتى إن العوام لا يعدون على من تمسك بالهدي الظاهر على أنه من الإخوان المسلمين، وربما شاركهم في الاعتداء عليه بعض الإخوان المسلمين ممن حلقوا لحاهم كإسماعيل بن غزوان. فنسأل الله أن يعاملهم بعدله. بغضوا الناس في السنة، كرهوا الناس في الدين، حرفوا العوام عن الصراط المستقيم، وآزرهم وساندهم شيوخ الضلالة ممن ادعوا أنهم على منهج السلف يسيرون وأنهم من السلفيين، عاملهم الله بعدله. حتى إن ضالا من ضلالهم يقول في إشارة رابعة التي زعموا أن جبريل نزل بها وأن الله تجلى عليها فكانت أثبتا من الطور، فإن الجبل لما تجلى له ربنا جعله ذكا، فتجلى على إشارة رابعة وهي على حاله سبحان الله. ويقولون إن جبريل نزل بها يصنع ماذا؟ يكلمون أقواما بلا عقول. فمن ذلك أن مجرما ضالا من مجرميهم وضلالهم يزعم أنه على الحق وعلى السلفية وهو تكفيري جلد، عامله الله بعدله، قطع الله لسانه، يقول هذا الضال المجرم من شك في عودة مرسي فهو يشك في الله. يا رجل اتق الله ربك، أذهب عقلك؟ أقوام من المشعوذين، واليوم تركوا أهل السنة الذين يتحلون بالهدي الظاهر ومعهم أيضا منحرفون من السلفيين الإخوانيين، من السلفيين الخطبيين، هم أيضا منحرفون، بل انحرافهم أكبر من انحراف الإخوان المسلمين، فهم الذين قلقلوا القاعدة الشعبية حتى وقع في مصر ما وقع. فالإخوان كانوا أقل وأذل وأحقر من أن يحركوا جموع الشعب المصري، وإنما هي مظاهرة يخرج فيها من يخرج ليهتف متحلقين في حلبات الأقزام، يسقط ويعيش ثم يعودون إلى بيوتهم. فلما خرج شيوخ الضلالة فأخذوا نساءهم وبناتهم وأبناءهم وخرجوا إلى الميادين وأخرجوا الجموع الحاشدة، وقع في مصر ما وقع، فعليهم كفل مما وقع، والله عز وجل أسأل أن يعاملهم بعدله، إنه على كل شيء قدير. الإخوان المسلمون اليوم تركوكم في الساحة وحدكم مع العوام مع الشعب، أنت ملتحن إذن فأنت من الإخوان المسلمين، أنك تبغضهم في الله جل وعلا. ولكن إسماعيل بن غزوان علمهم، والله المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.